من فإني لن أعود إلى المدين. كل يوم بلاد ما especialmente sprint alla gravità, a dire di sussurrare sulla scena, sulla scena lì, per il livello della prima lì, in cui viene distinta, e gli è sussurrato sempre tra Berlin, per dire Mendes, Batsum, Sinchen, Sallone, per dire Mendes, Rani, a fare un voyage, continuo, tu viens, Persia, su Safari, Rani, dopo il momento che adesso sono stati, si chiama, tu viens, Persia, su Safari, Rani, per il livello della prima lì, in cui viene Stop. Thank you. un fattore al meno. Se vediamo ci spesso è bene. Ma è un uomo del promosso, lasciamo c'è, ma c'è stessi tra la scelta di tutti. Da un piccolo andato tutto ciò che tutta la scelta, un detto, ma non è scelta un bel bacio, ma c'è spesso. Vuoi l'anno, tutti mai si fa più bene. Sono un uomo di sale, ma un pista di una famiglia che si fa sapere. Scelta di me, ma non c'è un promosso, ma cambia la persona. Un momento del cielo, ma tra morti, ma tra morti, ma tra morti, Yeah.

Красовская. Да как же шли в Индию, вам раз увидишь один. Что это не надо, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я не пойду, я أشرب إلى أشرب أشرب يشرب إلى وسيم سكير مرة مش سليمة همت جد مش كنت شفت مقام مش كنت مش كنت شفت بتقول هذا إني خدت ما مش كنت أعرف بعدي كنت مش كنت أعرف بعدي كل شيء يربي ولدي يشري أربع شيء يعيد كل شيء مصاب صدر بكمة كل سبعة أيام شري هذا دلنا هذه فرشة سوفتا السنين تغيب لا فينا نصبر شو الدنيا ولا نصبر نرجع وشيلة كتبك كتبك تجيب هذا البشر ولا بتبقى تختار لا بتجيب ليش ما تبقى تربي لك تبقى تفوتي تفوتي جيب لي الماء وتجيب الشوي وتجيب تمرين وتجيب الرفع وتجيب الكيمين وتجيب تفردا قوي قوي لا لا يوم ترى وان مطيع ترى صار فوق على مستين ترى مش على طول على مش على تس طول كل وقت فاهم تريد تشوف مس بطيفة بكري لا الغسيل في بطنك وتمشي في نور في نور على ظهري وتقع في الظلمات في بطني وتمشي على المجامع على ظهري وتقع بين نفسي رب العالمين ان شاء الله اذا يلا ليس البث عن السوء المسج كان سيدا لمارو حارة حارة عن شجعاني من الفتنة شهور ان شاء الله بك عن نفس الخمر من السينا في عن نفس الغناء ان شاء الله شكا خاتر شهور ان شاء الله أنا سوي ما بيميت إذا عصنا مولي عصنا تفوز إن شاء الله سيجي كمان سبيك رام سبق لوا سقاوا هذا يسوي وين الدعوة اللي جي سبيك رام سبق لوا وش دعوة سكر ده جسال عمر لك شوفة عمر لك شوفة بسرعة الكوش خسر لهم سوا مش فوز المرشا بجدار المرشا تجي أصلي في الشام إلى يوم الدين إلى يوم الماج ويوم القيامة الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أربعة لحمد لك خلت والصفر بالعظيم والتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم ارحمنا فقراء اللهم ارحمنا تتقى اللهم ارحمنا يوم العرض اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم انت الذي تقول التوكل بالحق واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي دعاني اللهم انا دعونا ونحن مذنبين مقصرين مخطئين اللهم ارحمنا وسددنا اللهم ارحمنا وسددنا اللهم ارحمنا مراشد امورنا ونعوذ بك من شرور نفوسنا وسمعنا اللهم اهد بلادنا ولاد المسلمين اللهم اهد بناتنا ولاد المسلمين اللهم اهد زواجنا وزواج المسلمين اللهم اخرج اليهودية والنصرانية من بيوتنا وبيوت المسلمين اللهم ادخل القرآن في بيوتنا اللهم ادخل سنة الرسول في بيوتنا اللهم ادخل الحياة في بيوتنا اللهم ادخل افشاء السنة في بيوتنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم القيامة اللهم سلك التوبة النصوحة قبل الموت واشهد عند الموت واعف الفردوس أعلى بعد الموت رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين أماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعل مفاتيح الخير والمفاتيح الشر اللهم ارزقنا التطبيق اللهم ارزقنا التطبيق اللهم ارزقنا التطبيق اللهم اعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا جوار حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى وانطر عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.